حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما القول الصحيح في معنى قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ وهل يجوز طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته استدلالا بقصة العتبي؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي قوله جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أن استغفروا الله عندك، واستغفر لهم الرسول، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لوجدوا الله توابا رحيما، لأنه يغفر الذنب من تاب. يقول الحافظ ابن كثير: يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، وهذا معلوم أنه في حياته عليه الصلاة والسلام، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما. والقصة التي أشار إليها السائل بقوله: وهل يجوز طلب الاستغفار من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مماته استدلالا بقصة العتبي؟ هذه القصة مشهورة في كتب التفاسير التي لا تعتني بصحة الأخبار. هذه الحكاية المشهورة عن العتبي يقول: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك يا ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني. يقول العتبي في القصة المفترات المكذوبة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما الحكاية في تلاوة مالك لهذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمه، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره. ويقول ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: وفي الجملة ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعراب والمذكورة عن الأعراب مما يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلف، ولفظها مختلف أيضا، ولو كانت ثابتة لم يكن بها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم، بالله التوفيق. وعلى كل حال الحكاية منكرة وإسنادها مظلم لا يثبت به خبر عادي، فضلا عن أن يكون منسوبا إلى أمر يكون فيه الرسول عليه الصلاة والسلام طرف، فضلا أن يكون في موضوع يتعلق بالعقيدة، فهذه لا تثبت، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بالنسبة يا شيخ للأخبار التي في التفاسير، موقف القارئ منها خاصة فيما يعني من قصص وغيرها، المفسرون يذكرون قصص وبعضهم يتحرى وينقد، وهذا هو الأصل، وما يذكره كثير من المفسرين اعتمادا إلى أن التفسير في أصله لا يطلب له الأسانيد القوية، ولذا جاء عن الأئمة أنهم يتساهلون في المغازي والتفسير والترغيب وما أشبه، سهلون في أسانيدها. إضافة إلى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا فتح المجال لأمثال هؤلاء المفسرين، فجمعوا في تفاسيرهم ما هب ودب وصاروا كحاطب ليل، ولو أنهم اعتنوا بالتفسير ونقحوه مما شابه مما ذكر فيه من هذه القصص الباطلة والأخبار الواهية لا خف حمله وخفت مراجعته وحفظه على العلماء والمتعلمين، لكن هذه التفاسير أرهقت بهذه القصص وهذه الأخبار عن بني إسرائيل وغيرهم اعتمادا على تساهل كثير من أهل العلم في أسانيد التي يثبت بها التفسير، فهذا فتح لهم باب في التساهل، وإذا فتح الباب ولج فيه ما يصل إلى حد الوضع والنكارة، وما يصل إلى حد ما يخالف الصحيح من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ما يخالف المعقول كما هو موجود في بعض التفاسير مع الأسف. والأصل أن التفسير كلام الله، ولا يفسر كلام الله إلا بشيء صحيح، لأن المفسر يقول بلسان حاله مراد الله جل وعلا من هذه الآية كذا، فلا يجوز أن يفسر بشيء لا يثبت، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: كم مقدار زكاة المال في مبلغ قدره 2040 ريال؟ زكاة المال ربع العشر، وبالنسب 2.5%، وعلى هذا يكون تكون طريقة استخراج الزكاة أن يضرب المال في 2.5. هنا 142,000. 2.5. نعم. ثم يقسم الناتج على 100. وفي 142,000 إذا حذفنا صفرين في مقابل الصفرين التي في 100 وضربنا 1420، لأن 142,000. نعم. ضربنا 1420 في 2.5 يظهر الناتج 3550 ريال. هذه هي الطريقة. نعم. تضرب في 2.5 وتقسم على 100، فإن كان المبلغ فيه أصفار حذف منه صفران في مقابل الصفرين اللذين في 100، فيكون زكاته حاصل ضرب ما بقي من الرقم في 2.5، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل أيضا آخر يسأل ويقول: ماذا يقصد أبو حاتم بقوله عن بعض الرواه مجهول، وهل هذا دليل على اطراح رواية الراوي الذي قال فيه ذلك؟ أبو حاتم الرازي نقل عنه ابنه عبد الرحمن في الجرح والتعديل الوصف لبعض الرواة بأنه مجهول، أو مجهول لا أعرفه أو لا أعرفه في أكثر من 1500 راوي، أكثر من 1500 راوي. والجهالة عند أهل العلم إما أن تعني عدم العلم بحال الراوي، عدم العلم بحاله، وهذا ما يشير إليه قول ابن حجر في النخبة وشرحها: ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحا أو تعديلا أو جهالة. فجعل الجهالة قسيما للجرح والتعديل، فليست بتعديل ولا تجريح، وإنما هي مرتبة ثالثة. لذا قال: ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحا أو تعديلا أو جهالة. ولكن من أهل العلم كابن حجر في التقريب جعل الجهالة من مراتب التجريح، جعل الجهالة من مراتب التجريح. ويترتب على هذا الحكم على الحديث الذي في سنده راو قيل فيه مجهول، هل نحكم عليه مباشرة بأنه ضعيف لأن فيه الراوي فلان وهو مجهول، أو نتوقف في حكمه حتى نعرف حال الراوي الذي قيل فيه مجهول؟ فعلى القول بأنها من ألفاظ التجريح نحكم مباشرة لأنه مجروح، وعلى القول بأن عدم علم بحال الراوي مثل ما أشارت إليه عبارة الحافظ في النخبة نتوقف حتى نعرف هل هو مما يعدل أو ما يجرح. من أبو حاتم في أجوبته لابنه قال: في بعض الرواة من الصحابة مجهول، من الصحابة، والصحابة كلهم عدول. بل قال في حاطب بن عمرو بن عبد شمس: من المهاجرين الأولين سمعت أبي يقول هو مجهول، من المهاجرين الأولين. وأي وصف للتعديل أبلغ من هذا؟ من المهاجرين الأولين. وقال في خليدة بن قيس بن عثمان من بني نعمان بن سنان الأنصاري: شهد بدرا سمعت أبي يقول هو مجهول، بدري، من أهل بدر. وقال في حمزة بن الجمير، ويقال خارجة بن الجمير، من بني عبيد بن عدي الأنصاري: بدري سمعت أبي يقول ذلك ويقول هو مجهول. يقول ذلك، يقول هو بدري ويقول هو مجهول. فإذا كان من الصحابة، وأبو حاتم لا ينازع في كون الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات، أبو حاتم لا ينازع في ذلك، فما معنى الجهالة في مثل هذا الكلام؟ قالوا: معناها قلة الرواية، معناها إشارة إلى قلة الرواية، وليس التجريح لا من قريب ولا من بعيد، ولا توقف في تعديله. أبو حاتم كتابه، ابن أبي حاتم كتابه كبير جدا، وفيه أكثر من 1500 باستقرائي قال فيهم مجهول، قال في بعضهم لا أعرفه، وفي بعضهم قال مجهول أي لا أعرفه. وهنا يتحدد المراد أنه لا يعرفه، فعلى هذا ليست جرحا. وأبو حاتم أحيانا يذكر الراوي ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يذكر مجرد اسمه وما يتعلق به من غير ما يدل على جرحه أو تعديله. وقبله البخاري فعل ذلك في التاريخ الكبير. فإذا ذكر الراوي في التاريخ الكبير في البخاري والجرح والتعديل وهما يتوافقان في كثير من الرواة، كثيرا ما يقال ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فماذا يعني إذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل؟ أنه لا يتعرف حاله، فهو مجهول أيضا. خلافا لمن زعم أن هذا تعديل وأمارة توثيق. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في سواء كان في تحقيق المسند أو في الحكم على أحاديث الطبري قال: ولكن البخاري جعفر الزبيري، لكن البخاري ترجم له في التاريخ الكبير فلم يقل فيه شيئا من هذا، ولم يذكر فيه جرحا، وكذلك ابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحا، وإذا ذكر كذلك فهذه ذكر بدون جرح ولا تعديل فهذه أمارة توثيقه عنده، وهذان كافيان بالاحتجاج بروايته. يعني إذا ذكره البخاري ولم يجرح ولم يعدل. نعم، وكذلك في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. وقال في صدقة ابن أبي سهل مترجم في التعديل وغيره، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو ثقة. وقال في رواة كثر من هذا النوع، فهذه قاعدة مضطردة عنده، أنه إذا لم يذكر في جرح ولا تعديل فهو ثقة، وهذا لا شك أنه من تساهل الشيخ أحمد شاكر. والراجح في أمثال هؤلاء، وقد أشار إليه ابن أبي حاتم في بعض المواضع، أنه يعني أنه بيض له ولم يجد فيه جرح ولا تعديل، فهذا يعني إيش؟ يعني أنه ثقة ما يعرف عنه شيء، ويكون نظير قول أبيه: مجهول أي لا أعرفه. وعلى هذا تكون الجهالة عند أبي حاتم أن عدم علم حال الراوي وليس التجريح ابتدائي. وعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع التسبيح بأصابع اليدين جميعا أم يقتصر على أصابع اليد اليمنى؟ جاء في سنن أبي داود أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، وجاءت رواية أنه يعقد التسبيح بأنامله. نعم، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين التي كانت تسبح بالحصى أن تسبح بأصابعها لأنهن مستنطقات، فالسنة التسبيح بالأصابع. لكن هل يسبح باليمين بناء على رواية أبي داود وإن كان فيها مقال، باعتبار أن هذا هو الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، هل هو من هذا الباب أم نقول يعمل بالمطلق ولا يقيد باليمين، باعتبار أن الرواية التي فيها التقييد فيها كلام لأهل العلم، والأصل أن الأنامل تشمل اليمنى واليسرى، والذي يتجه بناء على اضطراد القاعدة أن اليمنى تستعمل لما يستحب ولما يكرم، والتسبيح من هذا النوع، أنه لو سبح بيمينه لكان أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: دخلت مع الإمام في صلاة العشاء وهو في التشهد الأخير، وعندما سلم قمت إلى القضاء، وفي الركعة الأولى من صلاتي سمعت جماعة أقاموا الصلاة وشرعوا فيها، فقطعت صلاتي والتحقت بهم رغبة في أجر صلاة الجماعة، حيث إنني لم أدرك شيئا من الركعات مع الإمام الراتب، فهل تصرفي هذا صحيح؟ وهل أقطع الصلاة في هذه الحال أم أسلم تسليمة واحدة عن يميني؟ المقرر في عند أهل العلم أنه انقلب المنفرد فرضه نفلا في وقت المتسع جهز، والجواب مبني على من دخل مع الإمام في أقل من ركعة، هل يكون مدركا للجماعة أو لا يكون مدركا؟ فمن كان يرى أنه مدرك الجماعة كما يقول بعضهم مذهب عند الحنابلة أنه إذا سلم إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، فهنا لا يقطع صلاته. نعم، وقد أمر أنه إذا دخل والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وعند من يقول أنه لم يدرك الجماعة بإدراك أقل من ركعة فله أن يقطعها باعتباره منفردا، وأما في السورة الأولى فهو ليس بمنفرد. وعلى كل حال كل على مذهب، من يرى أنه لم يدرك الجماعة جاز له أن يقطعها أو يقلبها نفلا ويصلي مع الجماعة الأخرى، وأما على القول الثاني وأنه أدرك الجماعة ففيه إبطال للعمل وقد أدرك الجماعة ولا مبرر لقطعها. الجماعة الأولى أفضل من الثانية بلا شك الأولى أفضل من الثانية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا جمعت في السفر جمع تأخير وذلك بعد أن أذن لصلاة العشاء، فهل أصلي المغرب أولا أم العشاء؟ الترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. الترتيب واجب، والمغرب ترتيبها قبل العشاء، فلا بد أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. يصلي المغرب قبل العشاء ثم يصلي العشاء، لأن الترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه. لو جاء مذهول مثلا وغاب عن ذهنه أو فكره أنه ما صلى المغرب ورأى الناس يصلون العشاء وصلى معهم، لما سلم ذكر أنه ما صلى المغرب، هذا لا مانع لأنه نسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك إذا خشي فوات وقت الاختيار، وفي هذه الحالة ثلث الليل، فوات وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العشاء ثلث الليل، فإذا خشي من فوات وقت الاختيار فإنه صلي العشاء قبل المغرب، وإلا فالأصل وجوب الترتيب. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.